بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل العاشر، التعليل الوارد في قوله تعالى: ذلك أزكى لهم، سورة النور آية 30، فإنه يدل على أن المصلحة الداعية إلى إيجاب الغض على الرجال عدم تحريك الشهوة. السلام عليكم ورحمة الله. وعدم التلوث بالذنوب. وهذا الملاك بعينه موجود في عدم نظر المرأة إلى الرجل، لأن في الآية الكريمة الأمر بغض الرجال معلل، الأمر بغض النساء غير معلل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إلى أن يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. في الجانب الثاني ماكو تعليل. هذا الملاك ولو مو مذكور في جانب نظر المرأة ولكنه موجود أيضا، وهذا الملاك بعينه ذكرنا العبارة، بل هو أشد كما يظهر من الروايات الدالة على أن همة النساء في الرجال، وأن شهوة المرأة أكثر من الرجل، وأن للشهوة عشرة أجزاء، تسعة منها في النساء، ونحو ذلك. إذا حبيت وتراجعون هاي الروايات في مرآة العقول جزء 20 صفحة 31، هنا ذاكر ست روايات، ولعل الروايات أكثر من ذلك. طبعا المجلسي رحمه الله مضعف جميع الروايات المذكورة في الكافي، أو قايل مرسلون أو مجهولون أو مختلف فيه، وبعضها أكو. المهم أن لها قوة شهوة عشرة رجال، وفي بعضها أن النساء أعطين بضع 12، يعني نكاح، وفي بعضها 99 من اللذة فضلت على الرجل. على كل ما كملنا. وأقرب من ذلك الاستدلال بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، في سورة الأحزاب. وفيه أن العلة يدور مدارها الحكم وجودا وعدما، فإذا فرض عدم كون نظرها إليه في معرض التحريك والتلوث جاز النظر لانتفاء العلة. مع أن الظاهر كون العلة علة للجعل لا للمجعول، ولذلك لا يدور الحكم مدارها يعني. هذان جوابان، إذا أكو إشكال تفضلوا. لا، هذا مسلم أنه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ذلك أزكى لهم، هذا قطعا حكمة مو علة، يعني علة الجعل لا علة المجعول. ولذلك إذا نظر الرجل إلى المرأة ما في أي معرضية للافتتان، لأن الرجل هو الشيخ الأنصاري والمرأة عجوز عمرها 120 سنة، واحد يشوفها أصلا يشبع من الدنيا، مع ذلك حرام. فمسلم أنه في الآية الكريمة هاي علة الجعل مو علة المجعول، يعني حكمة لا علة. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا أنها علة، فإذا انتفت العلة في نظر المرأة إلى الرجل ماكو احتمال التلوث، ما بإشكال. وإحنا نشترط في نظر المرأة إلى الرجل عدم احتمال الافتتان، كما اشترطنا في نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها. لا يوجب خلاف الطهر، انتم من لا تنظر، لان عدم النظر اطهر لقلبك ولو لا ينثر، ربما نفس النظر تلوث للقلب. لا، ازكى. ازكى لا، انتم اشكالكم على الجواب الاول لو الثاني، على شنو دا تشكلون؟ احنا لو فرضنا انها عله علة للجعل أو للمجعول؟ للجعل أو المجعول؟ لا للمجعول صار هذا كلام. يعني علة مو حكم. خوف. لو فرضنا أنها علة. إيه. فرضتم بأنه يدور مدارها وجودا وعدما. إيه. من أين تثبتون عدم الزكاة؟ بالوجدان. وعدم الطهر. بالوجدان. ربما الآثار. لا. بالوجدان يرى أنه أي أثر ما يحدث في قلبه. إيه سوداد القلب يحدث بالتدريج. إيه. الآن أنا أنظر إلى أمرأة أجنبية. إذا قطعنا بذلك من طيران الغراب وجريان الميزاب والرمل والأسطرلاب، إذا قطعت بأنه لا يوجب، أحسنت. لا لا نقطع بذلك. إذا قطعنا صلاة الصبح يتعملون بقطعكم. هذا أطهر لقلبكم. يقول هذا يوجب الشهوة أو لا يوجب الشهوة. إذا المولى قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، أكو فد رمان حلو تقولون لعله حامض. هاي وجداني. ليش أنا أشعر أن قلبي ما يتأثر بل أزداد تنفرا. يشعر بأنه لا تثار شهوته. إيه. وأنه قلبه ما يتأثر. إيه بلي ولذلك قل لا ولذلك قلنا علة للجعل، هاي مو علة للمجعول أولا، فلا يدور الحكم. لا قلنا علة للجعل مو علة للمجعول. إذا قلنا علة للمجعول يدور الحكم مدارا، ولكن من أين تكتشف بأن النظر إلى العجوز لا يوجب إسوداد القلب؟ بإخبار الولي، فد ولي من الأولياء أخبرنا بذلك بالوجدان. ليش هسه إذا أدركه بالوجدان ليش القصاب ما يحس في المرة الأولى حينما يذبح الخروف بأن قلبه صار؟ ليش لعله يشعر بذلك. الرجل الشاب حينما ينظر إلى المرأة الأجنبية لا يشعر بسوداد القلب، وإن ثارت شهوته سوداد القلب قضية معنوية لا تدرك. ليش يشعر بالتغير؟ بعد مرور فترة طويلة من المعاصي حتى يحصل. أنتوا ذا تناقشون بالموضوع، نقول إذا فد واحد بوجدانه أدرك ذلك فماذا تقولون له؟ أنتوا ذا تناقشون في الموضوع، إحنا نقول لو ثبت الموضوع نقول ما يخالف. هذا كأنه حكومة الشرع ده يقول النظر إلى الأجنبية يوجب سوداد القلب. الشارع عم يقول هذا الرمان الحلو حامض بالحكومة. إيه يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض. ثم قال بأن هذا الرمان الحامض حلو. لا لا ما قال هالشكل. في مقام بيان أن عدم النظر طهر للقلب. شوفوا وزانهما واحد، لا تأكل الرمان لأنه حامض ذلك أزكى لهم نفس الشيء. فإذا قلت في صورة انتفاء الحموضة ينتفي الحكم، في صورة انتفاء ذلك أزكى لهم ينتفي الحكم أيضا. الدليل الحادي عشر، ما مضى من الدليل الثاني والعشرين من أدلة القول بحرمة نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها، من أنه علم من مذاق الشارع التضييق في شأن الأعراض، ذكره في التنقيح جزء 12 صفحة 80، واعتمد عليه وعلى الدليل اللاحق. في الاحتياط الوجوبي بعدم نظر المرأة إلى الرجل مطلقا. مع اعترافه بعدم دلالة نفس أدلة الباب على الحرمة لضعفها سندا أو دلالتان. والجواب نظير الجواب السابق، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لذلك. الدليل الثاني عشر، بلي لا نفس الدليل، قايل الشارع مضيق في قضية المرأة ومحاول أن يفصل المرأة عن الرجل. ذكرنا تفصيل دليله، الروايات التي ذكرها ذكرناها فيما مضى. الدليل الثاني عشر، ما مضى من الدليل الثالث والعشرين من أنه لو كان الجواز ثابتا في هذه المسألة الكثيرة الدوران لكان من الواضحات المشهورات. ذكره في التنقيح جزء 12 صفحة 81. والجواب نظير الجواب السابق، وسيأتي توضيحه أكثر إن شاء الله تعالى. الدليل الثالث عشر، الإجماع. ادعاه المهذب جزء 24 صفحة 39. وفي الحدائق جزء 23 صفحة 65، ادعى عدم الخلاف. ويرد عليه المناقشة صغرا بعدم وجود الإجماع كيف ولم يتعرض للمسألة كثير من القدماء والمتأخرين. بل ثبت وجود الخلاف في المسألة كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وكبرا بكونه محتمل الاستناد على القول بقادحية الاحتمال في الحجية، وإن كان لا يخلو من نظار. الدليل الرابع عشر: إن الحرمة مقتضى مرتكزات المتشرعين والمتشرعات قديما وحديثا، ذكره في المهذب جزء 24 صفحة 39. لكن في ارتكاز الحرمة نظرون، بل يمكن عكس الدعوى، بأن يقال إن الجواز مقتضى المرتكزات قديما وحديثا، وسيأتي توضيحه إن شاء الله. القول الثاني: حرمة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين مطلقا، أما الحرمة فيما عدا الوجه والكفين فقد انقدح مما تقدم في أدلة القول الأول، وأما الجواز فيدل عليه أولا الإجماع المركب، قال في الرياض جزء 11 صفحة 53 تتحد المرأة مع الرجل فتمنع في محل المنع ولا تمنع في غيره إجماعا، انتهى. ونحوه كلام الشيخ الأعظم في الرسالة على ما حكي عن، وقال في المستند جزء 16 صفحة 63 كلما ذكر فيه جواز نظر الرجل إلى المرأة يجوز فيه العكس بالإجماع المركب إلا فيما خرج بالدليل. وفي المستمسك الذي يظهر من كلماتهم مساواة المرأة للرجل في المستثنى والمستثنى من، انتهى. ويرد عليه يعني كل من قال بعدم جواز نظر الرجل إلى المرأة قال في المرأة بذلك، وكل من قال بالجواز قال بذلك. يعني إما أن نقول بالجوازين أو التحريمين، ونحن نقول بالجواز في نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها، فنقول بال جواز في نظر المرأة إلى وجه الرجل وكفه. كل الفقهاء قالوا إن قلت بالجواز في جانب الرجل لا بد وأن تقول بالجواز في جانب المرأة. بالي بالي بالي، فلا يمكن أن نقول في الرجل يجوز النظر وفي المرأة لا يجوز النظر، هذا قول ثالث خلاف الإجماع المركب. إما أن نقول يجوز النظران أو نقول لا يجوز النظران. إجماع مركب أكو على أنه لا يحق لك أن تقول يحق للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها، ولا يحق للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وكفيه، هذا خلاف الإجماع. يقول أنه نقول بحرمة النظر. بلي. وفيه أولا مطلقة يعني بلي لا مطلقة مقابل التفصيل بين الأولى والثانية، بعد شوية يجي. بالي. لا هذا الدليل الأول قلنا أولا. ويرد عليه أولا ببناء ويرد عليه أولا أن الإجماع المركب ليس بحجة، لا المعروف هذا. وثانيا قول بعدم الفصل حجته، لا عدم القول بالفصل، المتحقق في المقام عدم القول بالفصل مو القول بعدم الفصل. إيه؟ اجماع على عدم القول بالفصل مو على القول بعدم الفصل. إذا مراد هذا هو مو مراد هذا، إذا مراد ماكو هالشكل إجماع، الإجماع صغرويا ماكو. بلي ولكن الإجماع المركب مو حجة. لا كل مسألة اللي فيها قولان إلنا حق أن ننتخب قولا ثالثا لو لا. لا إيه؟ فيصير خلاف الإجماع المركب ما بيشكال. وثانيا لو سلمنا نهوضه بإثبات التلازم فلنا أن نمنع جواز نظره إلى وجهها وكفيها. لكن قد مضى اختيار القول بالجواز فراجع. يعني أنتوا قلتوا لا تخرقون الإجماع المركب، وإحنا ما نخرق الإجماع المركب، نقول لا يجوز الأمران، لا نظر الرجل ولا نظر المرأة. الدليل الثاني العسر والحرج، هذا منا مسرب لهناك. وفيه أنهما شخصيان ويتقدران بقدرهما، مع أنهما لا يرفعان التحريم على قولين مضى التأمل فيه. أكو فت كلام أن العسر والحرج يرفعان الوجوب ولا يرفعان التحريم، طبعا هذا الكلام محل تأمل. هذا يا دليل كان الثاني. الدليل الثالث السيرة القطعية، يعني على نظر المرأة إلى الوجه والكفين. ذكره في فقه الصادق جزء 21 صفحة 119، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. الدليل الثالث الدليل الرابع الأولوية، فإنه إذا جاز نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مع كونها مصدر الفتنة والإثارة، يعني المرأة، جاز نظرها إليهما منه بطريق أولى. وفيه نظر خصوصا مع ملاحظة الروايات الدالة على زيادة شهوة المرأة على الرجل. فتأمل، أكو إشكال؟ الرجل مصدر الإثارة للمرأة بأي دليل؟ بأي دليل؟ السرقات من الرجال. بأي دليل؟ هذا الرجال ما يتحجبون، النساء يتحجبون. لا احنا ما ندري علم. ربما اكثر شهوة ولكن ابطا واثارة. لا كم النظر لا تنثار. كما ان المرأة مثيرة للرجل، الرجل مثير للمرأة. ولكن بعد نصف ساعة هو ثابت هذا. لذا يستحب ذلك حتى تثير شهوتها، يتبين انه ما تنثار الا بعد نصف ساعة. لا ليش الرواية تؤكد على المقدمات؟ ليش الرواية تؤكد على تهيئها له؟ حتى تثيره. لا حتى لا يروح له. يعني الرجل لا يثار إذا لم تكن متهيئة. ظهر أنه من القضية الاجتماعية مسلم. الفتن تنبع من المرأة. الفتن الكذائية تنبع من المرأة. الرجل بنظرة يثار، أما المرأة يعني نقدر نحمل الشارع اللي انت اللي قلت يجوز النظر الى وجه الرجل، اذا انت تقول يجوز النظر الى وجه المرأة، اذا انت تقول يجوز النظر الى وجه الرجل، نقدر نحمله. فإذا هو هاي الأولوية استحسانية أو تفهم من اللفظ من الدليل؟ أنا أولوية عرفية. أنا أولوية عرفية. الشيء الجميل انظر إليه ما بيشكر، الشيء القبيح بطريقة أولى يجوز. مو هذا النسوان لازم يبتون بيه، مو احنا ننوب عنهم في البيت يعني. يعني ماذا يحدث نظر المرأة الى الرجل في قلبها؟ قد لازم نعرف شنو يحدث في قلب الرجل وشنو يحدث في قلب المرأة. منو قال؟ مو احنا دا ننوب عن النساء في الحكم عليهن في الغرفة المغلقة. لا الظاهر من المسلمات الوجدانيات. هذا فد واحد يجب ان يكون له اشراف على قلب الرجل وعلى قلب المرأة حتى يشوف ما هي التفاعلات التي تحدث. ليش في الروايات حتى تتهيأ له؟ أكو في الروايات أنه حتى لا يروح لها. يثير شهوتها لأن هو المدير. المدير يجب أن يفكر في المدار. إذا هي تشوفه يثار شهوتها بعد ما يريد هو يثيرها. إذا ما يريد هي تتهيأ أيضا. هذا زيادة إثارة. تتهيأ له سيدنا من باب النور على النور. على كله. إذا اطمأننتوا بالأولوية العرفية فبها. هذا يا دليل كان الرابع. الدليل الخامس، أصالة الجواز. لو فرض عدم نهوض الأدلة الاجتهادية على الحرمة، هذا يا دليل خامس. الدليل السادس والأخير اللي كان هذا يجب أن نجعله أولا، انسياقه اتحاد المراد من لفظ من في قوله تعالى من أبصارهم، وقوله تعالى من أبصارهن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإذا كان المراد في المؤمنين ما عدا الوجه والكفين كان كذلك في المؤمنات لوحدة السياق، وفيه ما تقدم من أن التبعيض بلحاظ نفس النظر لا بلحاظ المنظور إليه، وحذف المتعلق يفيد العموم. والاستثناء الخارجي في جانب نظر الرجل لا يلازم الاستثناء في جانب نظر المرأة، هذا لا هذا جواب واحد من أصلا بلحاظ النظر مو بلحاظ المنظور إليه. خب، حذف المتعلق يفيد العموم، فإذا يحرم نظر الرجل إلى كل المرأة ونظر المرأة إلى كل الرجل بدليل خارجي استثني أحدهما لا يلازم الاستثناء من الآخر. بلي نفس النظر للمنظور بعض إيه؟ أنواع النظر لا لا بلحاظ النظر قلنا سابقا يعني لت حدق يعني هالشكل السوي يغضوا من أبصارهم يعني يحدق نظره غض وغمض إذاك مو منظور في من، فمن إلها معنى واحد في الآيتين الكريمتين، من يعني قلل من مستوى النظر. خلاص خب اطلاقا حتى تقولوا باتحاد السياق، السياق واحد. الجواب الاخر حذف المتعلق لا لا يعني كل البدن. لا لا شوفوا اتحاد السياق. خب اذا اتحاد السياق نجي نكمل نقول اما بلحاظ المنظور اليه فحذف المتعلق يفيد العموم، فالايه صار جواب ثاني صار بلحاظ المنظور اليه. الجواب الاول ما يكون مو بلحاظ المنظور اليه بلحاظ النظر ايه انتهى سلمنا. لو كان بلحاظ المنظور إليه حذف المتعلق. لا هذا جوابي. لا الجواب الأول تقولون بلحاظ لا للمنظور إليه. لا إذا قلت بلحاظ المنظور إليه صار تفكيك في السياق في من ومن. إيه فيأتي الجواب الثاني. لا يصير تفكيك تقولون الاستثناء في مقطعين لا يلازم الاستثناء لمقطع آخر. وتخلاف السياق صار. إيه هذا جواب آخر. قد ما يخالف مخالفة السياق بدليل خارجي. ها تقول تتفضلون بدليل خارجي لا مانع من مخالفة السياق. بلى يعني أصور يعني اتهمت أن جوابكم جوابين. بلي. الجواب الأول يغض من أبصاره ماذا بلحاظ نفس النظر للمنظور إليه انتهى. الجواب الثاني سلمنا بلحاظ المنظور إليه وحرف المتعلق يفيد العموم ولكن ذلك في جانب الرجل بالدليل الخارجي. عد من اختل سياقها. بالدليل الخارجي. ما يصير. يعني قل للمؤمنين يغضوا بصرهم عن بعض المنظور إليه. وقل للمؤمنات يغضضن بصرهن عن بعض المنظور إليه. من للتبعيض. عد كيف يمكن التفكيك في البعضية والكلية؟ عد من يصير بلا معنى في الآيتين. من في آية المرأة يصير بلا معنى لأن تقول بعض غضي بينما الكل تغض، ف فلازم تقولون من لها معنى آخر في الآية الكريمة. شوفوا يعني السياق لا سياق مختل من إلها معنى واحد. يقول مستوى النظر بدل المرأة على بعد 5 أمتار بدل ما تنظر إلى 5 أمتار انظر إلى مترين، مو هالشكل؟ فمن في الرجل والمرأة بمعنى أن ينظر إلى مترين لا إلى 5 أمتار. زين فانتهى فالسياق مختل. عود نجي البعض والكل بلحاظ المنظور إليه. حذف المتعلق قاعدة يفيد العموم، فظاهر الآية يعني باعتبار حذف المتعلق إفادة العموم، لكن الأدلة الخارجية فرقت بينهما، قالت في أحدهما لا يفيد العموم. يعني حتى إذا ما كنا نقول هذا المكمل ما كان بإشكال. بل الآن هذا ولكن سيأتي عدم اختصاص الجواز بهذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.